إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس من مجالس الخير والعلم نتدارس فيه شرح معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من أعظم العلم ومن خير ما يصرف الإنسان وقته فيه، فإن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو خير ما حصلته النفوس واكتسبته القلوب وأدركته العقول، بل إن هذا أعظم الغايات وأولى الأولويات وأوجب الواجبات. هذا المجلس سوف نتدارس فيه بعون الله عز وجل ما أورده الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته التي تضمنتها هذه الأسماء، مع شرحها شرحا موجزا. وقبل أن نبدأ في شرح ما أورد الشيخ رحمه الله، نقدم بمقدمات ثلاث. أولا، هذا المتن الذي ندرسه بإذن الله سبحانه في هذه المجالس هو شرح الأسماء الحسنى التي أوردها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، وكان قد أورد في آخر سورة النحل من تفسيره في آخر الجزء الخامس من الطبعة القديمة جمعا من الأسماء مع شرحها، وذكر أنها كثيرة الورود في كتاب الله سبحانه، وأفردت بعد ذلك ب الطبع كما أنها في الطبعات الأخيرة جعلت في خاتمة الكتاب. والمؤلف علم معروف من كبار علماء المسلمين في القرن الرابع عشر، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود سنة 730 والمتوفى سنة 76 و300. كان عالما مبرزا في شتى العلوم، في العقيدة والتفسير والفقه وفي الأصول وفي غيرها من العلوم. أما المقدمة الثانية فإنها تتعلق بأهمية العلم بأسماء الله سبحانه وصفاته، ولا شك أن هذا كما أسلفت من أحسن وأعظم ما يكون من العلم، بل كل العلوم تتضاءل أمام هذا العلم، بل إن كل العلوم إنما هي مرادة للوصول إلى هذا العلم. هذا علم مقصود لذاته، وكل العلوم مقصودة لغيرها، أعني مقصودة للوصول إلى هذا العلم. وتظهر أهمية العلم بأسماء الله وصفاته من خلال ما يأتي. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم بأسمائه وصفاته في آيات شتى، فكم في كتاب الله واعلموا ويكون الأمر بالعلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي فيها الأمر بالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولا شك أننا نستفيد من هذه النصوص فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا العلم واجب، لأن الأمر إذا جاء في النصوص في الكتاب والسنة ولم يوجد له صارف فإنه يدل على الوجوب كما بين هذا علماء الأصول. ونستفيد فائدة ثانية، وهي أن الله عز وجل يحب منا أن نعلم أسماءه وصفاته، وهذه قاعدة، كل ما أمر الله عز وجل به أمرا شرعيا فإنه يحبه. إذن ربك جل وعلا يحب أن تعلم أسماءه وصفاته، إذن عليك أن تجد وتجتهد في الوصول إلى ما يحب تبارك وتعالى. ثانيا، العلم بأسماء الله وصفاته هو الغاية من خلق الخلق. يقول سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل يا رعاك الله، الله سبحانه خلق هذا الخلق السماوات والأرض وما بينهما لأجل أن يعلم العباد أسماءه وصفاته، لكي يعلموا أن له العلم وأن له القدرة، إلى غير ذلك مما ثبت له تبارك وتعالى من نعوت الجلال والجمال والحمد والإحسان. أمر ثالث يحثنا على الجد في معرفة أسماء الله وصفاته، أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح الباب أمام عبوديات عظيمة للقلب والجوارح، بل إن العلم بأسماء الله وصفاته هو السبيل لعبادة الله سبحانه. أرأيت لو أنه قد قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا، أكان هذا ممكنا؟ والله إن هذا لمن تكليف ما لا يطاق، لكن من رحمة الله سبحانه أن عرفنا شيئا من أسمائه وصفاته حتى تتوجه له القلوب والجوارح بالعبادة. فإذا علم العبد أن الله رحمن رحيم وأنه غفور ودود اكتسب عبودية المحبة وعبودية الرجاء، وإذا علم أنه عزيز قوي شديد العقاب أورثه هذا الخوف والوجل من الله عز وجل، وهكذا في بقية أسماء الله وصفاته. وما أحسن ما قال أبو القاسم التيمي رحمه الله في كتابه الحجة، إنه لو أراد رجل أن يخطب مولية رجل أو يزوجه سأل عن كل صغير وكبير، سأل عن اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وكل شيء عنه، فكيف بالله العظيم الذي نحبه ونرجوه ونخافه ونعبده، أليس أولى أن نعلم أسماءه وصفاته ونعلم تفسيرها؟ وصدق رحمه الله، فهذا أولى ما ينبغي على الإنسان أن يسعى في معرفته. فائدة رابعة تحثنا على معرفة أسماء الله وصفاته، أن هذه المعرفة هي التوحيد العلمي الذي يقود إلى التوحيد العملي. فإن التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. وأول ما يستقر في القلب التوحيد العلمي، ثم يترقى منه إلى التوحيد العملي. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو التوحيد العلمي، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا هو التوحيد العملي، هل تعلم له سمية؟ إذن ينبغي على الإنسان أن يحرص على تحقيق هذا التوحيد، ثم يرقى إلى تحقيق ثمرته وهو عبودية الله عز وجل، توحيده بالعبادة، ليحقق بذلك التوحيد بنوعيه. فائدة خامسة، ألا وهي أن هذا العلم طريق موصلة إلى رضا الله عز وجل وجنته، فإن كنت من طلاب الجنة فاحرص على هذا الباب العظيم من أبواب الخير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إذا كنت حريصا على الجنة فدونك يا رعاك الله. وإحصاء أسماء الله عز وجل يتضمن الآتي: يتضمن معرفة هذه الأسماء وحفظها والعلم بمعناها ودعاء الله عز وجل بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذا قمت بهذا فإنك تكون ممن وفقه الله عز وجل لإحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى. أما المقدمة الثالثة فإنها في شيء يسير من ضوابط باب الأسماء الحسنى عند أهل السنة والجماعة. أولا، يجب أن نعلم أن أسماء الله تعالى حسنى، وقد بين هذا ربنا في كتابه في 4 مواضع، بين أن أسماءه حسنى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وحسنى مؤنث أحسن، تقول حسن وحسنة، وأحسن وحسنى، ومعنى كونها حسنى أي أنها بالغة الغاية في الحسن، فلا حسن فوق حسنها. ومن تأمل في أسماء الله عز وجل أدرك حقا ويقينا أنها أسماء حسنى، وذلك يظهر من عدة وجوه. أولا، كل اسم من أسماء الله عز وجل لو تأملته يا رعاك الله وجدته قد بلغ الغاية في الحسن، فإن جميع أسماء الله تبارك وتعالى دالة على معان هي أحسن ما يكون، وهي أعظم ما يكون، وهي أفضل ما يكون. الأمر الثاني، أن هذه الأسماء دالة على أعظم وأقدس مسمى وهو الله تبارك وتعالى، فكيف لا تكون حسنى بعد ذلك؟ أما الأمر الثالث فهو أنها منزهة عن كل عيب وعن كل نقص، فاستحقت أن تكون أسماء حسنى. وأوجه حسن أسماء الله عز وجل كثيرة وتظهر للمتأمل المتدبر، فكل اسم من أسماء الله عز وجل إن نظرت إلى معناه وجدته قد بلغ في الحسن الغاية. ثم لو نظرت في بعض الأسماء لوجدت أن الاسم الواحد قد دل على عدة معان كلها حق وكلها أحسن ما يكون من المعاني، وهذا من عجائب أسماء الله الحسنى. تأمل في اسم الله العزيز، تأمل باسم الله في اسم الله الحكيم، تأمل في اسم الله الودود، تأمل في اسم الله الجبار، تأمل في غير ذلك من الأسماء تجد أن الاسم الواحد دل على معنيين أو على ثلاث أو على ثلاثة معان أو على أربعة معان، وكلها أحسن ما يكون، وسيمر معنى هذا بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة. أيضا من حسن أسماء الله عز وجل أن تنظر إلى الحسن الذي يظهر من خلال اقتران الأسماء الحسنى بعضها ببعض، فكل اسم من حيث هو بالغ في الحسن غايته، وإذا ضم إلى غيره من الأسماء فإنه يكتسب حسنا فوق حسن. تأمل إلى اقتران اسم الله العزيز بالحكيم، كيف أن الله عز وجل له العزة، ولكن لما كان هذا الاسم مقترنا بالحكيم في مواضع كثيرة دل هذا على أن عزة الله عز وجل ليست عزة فيها طيش أو فيها عبث أو فيها ظلم، بل إنها عزة بحكمة. كما أن الله عز وجل هو الحكيم، لكن حكمته لا يخالطها ولا يقارنها ضعف، وإنما هي حكمة من عزيز تبارك وتعالى. وهكذا إذا تأملت في اقتران الغفور بالرحيم واقتران الواحد بالقهار إلى غير ذلك من هذه المقترنات، بل إن هذا الأمر يظهر جليا لو تأملت في الأسماء الأربعة التي أخبر الله عز وجل بها، والتي تدل على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية لله تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والكلام عن هذه الأسماء الأربعة وما دلت عليه من حيث اقتران بعضها ببعض يطول به المقام، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك في قادم الدروس. أيضا لو تأملت في أسماء الله عز وجل لظهر لك أنه لا يوجد ترادف في أسماء الله، لا تجد أن اسما يدل على المعنى الذي دل عليه اسم آخر بتمامه، هذا لا يوجد، لكن تجد أن بعض الأسماء أخص من بعض، أو أن بعض الأسماء كالتفصيل لبعض. تأمل مثلا في اسم الله العليم واسمه الخبير، فالعليم دال على اتصاف الله عز وجل بصفة العلم، والخبير دال على اتصاف الله عز وجل بعلم خاص وهو العلم بخبايا الأمور. تأمل في اسم الله الخالق واسم الله البارئ، الخالق دال على اتصاف الله عز وجل بصفة الخلق، والبارئ دال على اتصاف الله عز وجل بخلق ما له روح. إذن أسماء الله عز وجل تجد أن بينها عموما وخصوصا في المعاني، وهذا أيضا من حسن أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب باب عظيم، والمجال فيه رحب لمن تأمله. وأوصيك يا رعاك الله وأنت في هذا الشهر الكريم أن تلاحظ هذا الاقتران في كتاب الله وأنت تتلوه، لا تمر على مثل هذه المواضع وما أكثرها في كتاب الله، لا تمر عليها مرور الكرام، وإنما قف وتدبر وأعط نفسك حظها من التأمل واكتساب هذا العلم العظيم المورث للإيمان. ومن ضوابط هذا الباب أيضا عند أهل السنة والجماعة ثانية أن نعلم أن أسماء الله عز وجل قد قسمها العلماء بعدة اعتبارات، ومن تلك التقسيمات أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا أسماء الجلال والجمال، كاسمه تعالى الله، وكاسمه تعالى العظيم، وكاسمه تعالى السيد. ثانيا أسماء القدرة والفعل، كاسمه تعالى الرب، وكذلك ما دل عليه كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى كالخالق والرازق والرزاق وما إلى ذلك. النوع الثالث النوع الثالث أسماء الرحمة والإحسان، كاسمه تعالى الرحمن، وكاسمه تعالى الرحيم، وكاسمه تعالى الودود وما إلى ذلك. إذن هذه لو تأملتها فإنها تقرب لك فهم معاني أسماء الله الحسنى. أيضا من الضوابط عند أهل السنة أن نعلم كيف يكون إيماننا بأسماء الله سبحانه. إيماننا بأسماء الله سبحانه يتضمن الآتي: أولا أن نعتقد أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، فليس العباد هم الذين سموا الله تعالى بأسمائه. وفي الحديث الذي خرجه أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك ماذا؟ سميت به نفسك. إذن تسمية الله بأسمائه من قبله هو لا من قبل عباده، فنعتقد أن الله تعالى من أسمائه كذا وكذا وكذا مما جاء في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن نؤمن بما دل عليه الاسم من المعنى. أسماء الله عز وجل كل اسم منها دال على معنى، ولا يمكن أن تكون أسماء الله عز وجل أسماء جامدة لا تدل على معنى كما يقوله من يقوله من المخالفين للحق في هذا الباب، بل أسماء الله دالة على معان عظيمة ونعوت شريفة يجب أن تؤمن بما دلت عليه. الأمر الثالث أن تؤمن بما يدل عليه الاسم من الأثر، فأسماء الله عز وجل منها ما له آثار في الخلق، إذن لا بد أن تعتقد بوجود هذه الآثار في الخلق. فاسم الله الغفور يدل على أنه متصف بالمغفرة وأنه يغفر لعباده إذا شاء سبحانه وتعالى، وقس على هذا. الأمر الرابع دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لقوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، قال أهل التفسير ادعوه بمعنى سموه، وهذا صحيح من جهة اللغة، دعوتك فلانا أو ادعوني بفلان يعني سموني بذلك، فالله يسمى بهذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. ثانيا ادعوه بها دعاء مسألة، ادعو الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه. ومن الأدب أن تراعي الاسم المناسب لمقتضى الحال، تنبه إلى هذا وأنت في شهر الدعاء، إذا أردت المغفرة فادع الله باسمه الغفور والغفار، وإذا أردت الرحمة فادعه باسمه الرحمن والرحيم، فهذا أحسن ما يكون من الوسيلة إليه تبارك وتعالى، وهكذا. والأمر الثالث ادعوه بها دعاء عبادة، وكل اسم من أسماء الله عز وجل له عبودية تخصه لا يشركه فيها غيره، فعبودية الله تبارك وتعالى، فالعبودية باسم الله تعالى الغفور ليست هي العبودية باسمه تعالى العزيز، ليست هي العبودية باسمه تعالى الحكيم، ليست هي العبودية باسمه تعالى الودود، فلكل اسم عبودية تناسبه وتليق به، وهذا باب عظيم يعرفه العباد العالمون. الضابط الرابع، ولعلي أقف في الضوابط عليه لضيق الوقت، أن نعلم أن الذي علمناه من أسماء الله تعالى إنما هو بعضها لا كلها. الله عز وجل أعلم عباده ببعض أسمائه لا بجميعها، وثمة أسماء اختص الله عز وجل بعلمها. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث سالف الذكر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن دل هذا على أن ما نعرفه من أسماء الله عز وجل هو بعض هذه الأسماء، وربما هو أقلها، وثمة أسماء أخرى تدل على نعوت ومحامد عظيمة لا يعلمها العباد، ويبينها تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة، بدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد تحت العرش لأجل الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. والله عز وجل إنما يحمد بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. هذه مقدمات ممهدات لفهم ودرك ما سيأتي في معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة، فنقول قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة. نعم، تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل ذكر أسمائه الجليلة العظيمة تبارك وتعالى، وذلك لعظيم حاجة العباد إلى ذلك. وأنت إذا تأملت قل أن تجد آية لم يذكر في أثنائها أو خاتمتها اسم من أسماء الله عز وجل، وربما أكثر. وهذا يدلك على أن الحاجة إلى ذلك عظيمة، فإن من سنة الله سبحانه أنه كلما اشتدت حاجة العباد إلى الشيء فإن الله تعالى يتفضل بهذا الشيء أكثر. لما كانت حاجة العباد إلى الطعام والشراب عظيمة فإن الله سبحانه أنعم بالطعام والشراب، ولما كانت حاجة العباد إلى الماء أكثر أنعم الله بالماء أكثر، ولما كانت حاجة العباد إلى الهواء أكثر وأكثر أنعم الله بالهواء أكثر وأكثر. ولا شك أن حاجة العباد إلى معرفة أسمائه وصفاته تبارك وتعالى أعظم من ذلك كله، فإن ما مضى به حياة الأبدان، وأما معرفة أسماء الله وصفاته فبها حياة القلوب. إذن من نعمة الله عز وجل علينا أن بين لنا شيئا من أسمائه وصفاته حتى نقبل عليه بالعبادة، عبادة القلب وعبادة الجوارح. ولذا كثر في الكتب المنزلة وعلى ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكر أسماء الله وصفاته. ولا شك أن حظ كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم مما كان في الكتب السابقة، كما بين هذا أهل العلم، فنحمد الله كثيرا على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. أعد. فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. بداية الكلام عن الرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة، فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. هذا أول اسم ذكره الشيخ رحمه الله، اسم الله الرب. والرب جاء في النصوص على ثلاثة أنحاء: جاء مضافا، وجاء منكرا، وجاء محلا بأل. جاء مضافا: الحمد لله رب العالمين، رب المشرقين ورب المغربين، رب العرش العظيم، إلى غير ذلك. وجاء منكرا: سلام قولا من رب رحيم، بلدة طيبة ورب غفور، وجاء محلا بألف السنة كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن على هذه الأنحاء الثلاثة جاء هذا الاسم الجليل في الكتاب والسنة. الرب اختلف علماء اللغة هل هو وصف أو مصدر، منهم من قال هو وصف ووزنه فعل، رب على وزن فعل، ومنهم من قال إنه على وزن فاعل راب، هذا هو أصله، ثم حذفت الألف لكثرة استعمال هذا الاسم. وقال الطائفة من علماء اللغة إنه مصدر وليس وصفا، مصدر من رباه يربيه فهو رب، رباه يربيه ربا، رباه يربيه ربا، وبالتالي فاسمه الرب اسم، فاسمه تعالى الرب مصدر بمعنى الفاعل، مصدر بمعنى الفاعل. وعلى كل حال معاني الرب في اللغة أشهرها ما يأتي: أولا أن الرب بمعنى المالك، مالك الشيء ربه، يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: حتى يلقاها ربها. ثانيا أن الرب هو السيد، كما في سورة يوسف قال: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. المعنى الثالث أن الرب هو المربي من التربية، والتربية هي بمعنى التدبير والإصلاح والقيام على الشيء من حال إلى حال حتى يبلغ تمامه، كما قال جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائبكم يعني التي تربونهن فهن ربائب لكم. والمعنى الرابع أن الرب هو المتصرف في الشيء الذي يسوسه، ومن هذا قول صفوان رضي الله عنه لأبي سفيان يوم حنين: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يربني يعني يسوسني ويتصرف في شأني. وهذه المعاني كلها حق في حق الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو المالك، قل من بيده ملكوت كل شيء، فالله عز وجل هو المالك لكل شيء، حتى الملوك وحتى الممالك، فكل شيء الله تبارك وتعالى مالكه. وهو سبحانه السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد وبلغ الغاية في العظمة تبارك وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله هو السيد. والله جل وعلا هو الذي ربى عباده، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. وتربية الله للعباد تربية معنوية وتربية حسية، تربية حسية بما أغدق سبحانه وتعالى وأنعم على العباد من صنوف النعم التي يكتسبونها وتصلح بها أجسادهم وتصلح بها حياتهم، فهذا من تربية الله عز وجل وتدبيره وإصلاحه لعباده. وثمة تربية أعظم، وهي التربية المعنوية، وهي ما يربي الله عز وجل به قلوب العباد ويصلح أرواحهم، وهو الدين والإيمان والعلم الشرعي. وهو سبحانه المتصرف في كل شيء، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فلا حركة ولا سكنة ولا صغير ولا كبير إلا بتدبير من العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ما يتعلق بمعنى اسم الرب له جل وعلا. يبقى بعد ذلك ما الفائدة الإيمانية والمسلكية التي نستفيدها من إيماننا بسم الله الرب. نستفيد أولا أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، وله الحمد كله، وله الثناء كله، لأنه لم يكن ربا إلا ولأنه قد جمع كل صفات الجمال وكل صفات الكمال. الحمد لله رب العالمين. نؤمن باسم الله الرب فنعلم ثانيا أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يتصرف في كل شيء، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يحيي وهو الذي يميت. فمن آمن بهذا كيف ينصرف عنه تبارك وتعالى إلى غيره؟ بل يجب على كل إنسان أن يفوض أمره إلى الله الرب تبارك وتعالى، ويترك تفويضا له تبارك وتعالى وتوكلا عليه كل شيء سواه. يا لله العجب من أناس يلجؤون إلى غير الله لأنهم يعتقدون فيما يلجؤون إليه النفع والضر، مع أن الله عز وجل هو الرب. أي إيمان هذا منك باسمه الرب؟ أتعتقد يا عبد الله أن الله هو الرب ثم تلجأ إلى غيره في تفريج الهموم وتنفيس الكروب وإزالة المصاعب؟ سبحان الله العظيم. أين إيمان العبد باسمه الرب وهو يعتقد أن غير الله جل وعلا هو الذي يتصرف في الكون، إما 40 وإما 7 وإما 4 وإما 1 قطب أو غوث أو وتد أو غير ذلك؟ سبحان الله العظيم. أي إيمان هذا بربوبية الله عز وجل مع اعتقاد أن غير الله عز وجل هو الذي يدبر ويصرف ويؤثر استقلالا دون الله تبارك وتعالى؟ نستفيد أمرا ثالثا مهما، ألا وهو أن من رضي بالله ربا فقد حاز الخير كله. آمن بالله ربا، ارضى بالله ربا، وأبشر بالخير كله. أولا ستذوق طعم الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أبشر بالخير إن رضيت بالله ربا. إن رضيت بالله ربا دخلت الجنة، إن رضيت بالله ربا غفر الله لك ذنبك، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا أبا سعيد، يعني أبا سعيد الخدري، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه. إذا رضيت بالله ربا رضيت بحكمه، رضيت بحكمته، رضيت بحدوده، رضيت بقدره. هذا هو الذي يكون راضيا بالله تبارك وتعالى ربا، وهي درجة رفيعة ينبغي على كل مسلم أن يسعى في الوصول إليها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يعيننا على كل خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يقول: هل من كتاب جامع في ضوابط أسماء الله تعالى؟ الكتب في هذا الموضوع كثيرة، ومن أخصرها وأحسنها على وجازته كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، أوصيك بقراءته وتأمله وتدبره، فإنه على صغره واختصاره يغنيك عن كثير من المطولات. والكتاب من تأليف الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. يقول: هل فضل العمرة متعلق برمضان أم بالصيام، بمعنى أن من سافر للعمرة في رمضان وأفطر هل يكتب له الأجر؟ الجواب: هذا الفضل متعلق برمضان وليس متعلقا بالصيام، وبالتالي فمن اعتمر في رمضان ولو كان مفطرا فإنه يكون قد حقق الأمر الذي جاء في الحديث، وهو أن عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من تهاون في صلاة التراويح؟ أقول: حرم نفسه الخير. نحن قصرنا كثيرا يا إخواني قبل رمضان، أما آن لنا أن نسد شيئا من هذا الخلل وهذا التقصير في رمضان؟ أتعلم فضل قيام رمضان؟ أتؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل أنت في غنى عن مغفرة الله تبارك وتعالى؟ ناهيك عن الأفضال والخيرات والبركات العظيمة التي تنالها مع قيامك وركوعك وسجودك. أتعلم أنك إذا سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة وحط الله بها عنك خطيئة؟ أتعلم أنك، انظر إلى هذا الفضل فقط، والله إنه لا يكفي حثا على الاجتهاد في صلاة التراويح. من قال آمين بعد الفاتحة فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن في صلاة التراويح كم مرة تتكرر هذه القضية؟ كم مرة؟ كثير. فيرجى إن شاء الله أن تصيب منها شيئا يا عبد الله. كيف تضيع لنفسك أو على نفسك هذا الفضل العظيم؟ إذن المحروم هو الذي حرم خير هذا الشهر، فالله الله بالجد والاجتهاد. والله إنها لأيام قليلة وينقضي هذا الشهر وكأن شيئا لم يكن. إن كان هناك تعب سيذهب، وإن كان هناك سهر والله سيذهب، لكن إن قبل الله سيبقى لك أجر عظيم عنده سبحانه وتعالى. فأري الله عز وجل من نفسك خيرا. هذا أخ يقول: هل يجوز أن يذهب الإنسان في سفرة إلى مكة فيعتمر ثم يرجع إلى المدينة فيجلس يومين ثم يرجع مرة أخرى إلى مكة فيعتمر عمرة ثانية؟ هل هذه الصورة صحيحة؟ نعم، هذه الصورة صحيحة، وينبغي لمن تردد بين مكة والمدينة أو غير المدينة، ينبغي عليه إذا رجع مرة أخرى ألا يفوت على نفسه الفضل، بل يأتي بعمرة ثانية فيحوز خيرا إلى خير. فإن هذه العمرة الأولى صحيحة والثانية صحيحة، ولو تكرر ذهاب الإنسان وإيابه بين مكة وغيرها فيرجع مرة ثانية إلى مكة فإن هذه العمرة في حقه عمرة صحيحة. يقول: ما قولكم في من أدركه الأذان وهو في جماع أهله، ماذا عليه؟ وهل يقاس عليه الشرب حتى يقضي نهمته منه؟ هذا قياس فاسد من أفسد القياس، بل يجب عليه بالإجماع أن ينزع مباشر. بل بعض العلماء يرى أنه إن نزع فإنه يكون مفطرا، بل وتلزمه الكفارة، لأن النزع يحصل به لذة. والصحيح أن هذا القول غير صحيح، بل النزع هنا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمقصود أنك متى ما تحققت من دخول الفجر فإنه يجب عليك وجوبا أن تنزع وتترك هذا الأمر، وإلا فلو استدام الإنسان هذا الأمر فإنه يكون قد وقع في إثم عظيم ويكون مفطرا، وعليه تلك الكفارة الغليظة في حقه، وهي أنه يلزمه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. الفرحة التي هي للصائم هل تكون في الدنيا والآخرة؟ الصواب نعم، الصواب نعم، فرحة حين فطره كل يوم وفي آخر الشهر، فإن كل هذا يصدق عليها أنه فطر، وإذا لقي الله تبارك وتعالى فإنه سيفرح بصومه. هل يجوز إطلاق اسم الرب على المخلوق؟ المقام فيه تفصيل. أولا، اسم الرب هكذا محلا بأل لا يجوز أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، أن يقال فلان الرب، هذا لا اشتباه فيه ولا إشكال. ثانيا، إضافة الرب لما لا يعقل، كأن يقال رب الدابة ورب البيت وما إلى ذلك، وهذا لا بأس فيه، لا بأس به، ويدل عليه الحديث الذي ذكرته آنفا: حتى يلقاها ربها. الأمر الثالث، أن يضاف الرب إلى ما يعقل أو إلى من يعقل، هذا محل خلاف طويل بين أهل العلم. من أجاز استدل بقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. ومن منع استدل بما خرجه الإمام البخاري في صحيحه: لا يقولن أحدكم وضئ ربك، أطعم ربك، اسق ربك، وإنما يقول سيدي ومولاي. وهذا في حق الرقيق يعني المملوك، وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول هذا الأمر. والصحيح والله تعالى أعلم أن الرب إذا كان أطلق على من يستحق، كان يكون سيدا لمالك، سيدا لمملوك، ولم يكن محلا بأل، ولم يعتقد أنه السيد المتصرف الذي له التأثير في هذا الكون، ولم يكن مخاطبا به لهذا السيد، يعني لم يخاطب به السيد ولم يكن حاضرا، فإنه يجوز الاستعمال بهذه الضوابط الأربعة التي ذكرتها لك. وذلك لأن الآية صريحة في جواز ذلك: اذكرني عند ربك. وإيراد من أورد أن هذا من شرع من قبلنا، فإنه يقال هذه الكلمة قالها نبي كريم ورسول عظيم هو يوسف عليه السلام، وأنبياء الله ورسله يراعون ما يتعلق بمقام الأدب مع الله تبارك وتعالى، فمثل هذا مما لا تختلف فيه الشرائع بالنسبة لكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. تهذيب اللحية يعني الأخذ منها، الذي تدل عليه النصوص لمن تأملها أن الأخذ من اللحية لا يجوز، وذلك أن النصوص قد دلت على تكثير وإعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى. والإعفاء لا يتناسب مع القص منها. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى. قال: أرجو اللحى. وكلها ألفاظ تدل على التكثير. ناهيك عن أن السنة العملية له صلى الله عليه وسلم مفسرة للسنة القولية، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، فالذي يليق بك يا أيها المسلم أن تدع لحيتك كما خلقها الله تبارك وتعالى، ولا تغير هذه الخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى خلقك الله تبارك وتعالى عليها، الله عز وجل أعلم. يقول: هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أمي وهي مريضة؟ العمرة عن الغير جائزة في حالتين: الحالة الأولى الموت، فيجوز أن يؤدي الإنسان الحج والعمرة عن الميت سواء كان قريبا له أو لم يكن قريبا له. الحال أو الحالة الثانية في حالة العجز البدني، فمتى ما كان الشخص لا يستطيع أن يأتي لمرضه، لعجزه، لشلله ونحو ذلك، فإنه يجوز الحج والعمرة عنه، ودلت على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الوالدة مريضة مرضا يمنعها من الوصول إلى بيت الله الحرام، فإنه يجوز لك أن تحج أو تعتمر عنها إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.